وورد في الآية بغير اللفظ لكن من المعنى الايه؟ الترتيب. من اين استنبطناها؟ من وضع ممسوح بين مغسولات، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يتوضأ الا مرتب. يبقى احنا قلنا ان الترتيب بين اعضاء الوضوء ايه؟ ركن. كلمة بين اعضاء الوضوء يعني بين اركانه وليس بين الركن وبعضه ورحب. فقلنا الآن البدء بالمضمضة والاستنشاق مع الوجه مستحب، لكنه غسل الوجه واليدين ثم تمضمض واستنشق، على القول بأن المضمضة والاستنشاق ركن داخل في ركن غسل الوجه، يبقى الوجه ما استكمل ايه؟ ركن الوجه. يبقى باقي فيه تنظيف الفم والأنف، غسلهم، غسيل الوجه والأنف بالايه؟ الفم والأنف بايه؟ بالمضمضة. ورحت ولا لسه؟ يقول والمبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة في ايه؟ في المضمرة والاستنشاق. لحديث لقيط ابن صبرة النبي قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يبقى يبالغ في الاستنشاق الا ان يكون صائما. طب لماذا لا يبالغ في الاستنشاق عند الصيام؟ خشية ان ايه؟ ان يدخل الى جوفه شيء فيجرح الصيام. طيب كره النبي الاستنشاق والمبالغة فيه مع الصيام لسد للذريعة ولا لنفسه؟ سد للذريعة. ايه الذريعة التي تؤدي الى الى دخول الماء الى الجوف فيجرح الصيام؟ قال رواه الخمسة. مين الخمسة؟ احمد واصحاب السنن الاربعة. اول من استخدم هذا المصطلح بهذه الكيفية يا اخواني المجد ابن تيمية، اول من استخدم هذا المصطلح المجد ابن تيمية، وذلك في كتابه منتقى الاخبار، اضاف احمد لاصحاب الكتب الست، فيقول رواه الجماعة يعني الستة واحمد، او رواه السبعة ثم يضيف احمد الى الخمسة يقول رواه الخمسة يعني الاربعة من؟ واحمد. هذا اول من استخدم هذا المصطلح. تابعه الحافظ ابن حجر عندما الف كتابا له سماه المطالب العالية. المطالب العالية، المطالب العالية دي عبارة عن ايه؟ 10 مسانيد تزيد عن الكتب السبعة وليس الستة. يعني ايه السبعة؟ يعني الكتب الستة ومسند احمد، فتبع مين؟ المجد بن تيمية. ثم اشتهر بعد ذلك هذا المصطلح فاستخدمه كثير من اهل العلم لا سيما الحنابلة. طيب ابن حجر شافعي ولا حنبلي؟ شافعي. خلاص كده يا اخواني. يقول رواه الخمسة وصححه الترمذي. جميل. لو سألت سؤال ومهم، الترمذي ده يا اخواني سنن ولا جامع؟ ها طب هسألك سؤال، ايه الفرق بين السنن والجامع؟ ما هو ده اللي ايه اللي هيفرق. الجامع يا اخواني يشمل جميع أبواب الدين، يشمل جميع أبواب الدين، التوحيد والإيمان والتفسير والمغازي والسير وأحداث الساعة وكتاب الفتن، ده إيه؟ الجامع. عندنا صحيح البخاري جامع، وصحيح مسلم جامع، وسنن الترمذي. سنن الترمذي بعض أهل العلم يقول ليس بجامع، وجمهورهم يقول جامع. ليه؟ لنقص كتاب التفسير في سنن الترمذي. مش نقصه يعني هو غير موجود، لكن ايه؟ صغير، ناقص، ليس بكامل. فاختلف هو جامع ولا سنن، والصحيح انه جامع لانه جمع ابواب الايه؟ الدين. طب والسنن؟

في كتاب واحد، فبيأتيك بصحيح الجامع وضعيف الجامع على ايه؟ على هذا الكتاب، نوع من انواع السرقة القانونية. خلاص، عشان ما يشتريش حقوق الايه؟ التصنيف. خلاص كده يا اخواني، اللي مش هشتري ده يشتري ايه؟ هذا. خلاص. ايضا من الكتب التي لا يستغني عنها الواعظ غير رياض الصالحين الترغيب والترهيب للمنذري. وايضا الشيخ قسم الايه لقسمين، الترغيب والترهيب للمنذري يا اخواني في فرق بينه وبين رياض الصالحين، انه بيذكر فيها الحكم الحديث ولا يذكر بعض القواعد، وبيذكر ايضا بعض الاحكام الفقهيه. فالواعظ والخطيب لا يستغني عن الترغيب والترهيب، لكن يراعي ان النسخه اللي عليها منقول عليها احكام الشيخ الالباني، او يكون عليها الصحيح لوحده والضعيف لوحده، عشان لما يحضر خطبته وقراءتك في الترغيب والترهيب قبل اعداد الدرس الخطبه مهم جدا، وستجد فرقا بين هذا وبين هذا، فرق كبير. حتى من لمن يعتمد على الخطب الجاهزه، بعض اخواني بيعتمد خطب جاهزه لا اشكال، لكن قبل ان ترى في هذه الخطبه الجاهزه اذهب وانظر في الترغيب والترهيب، هتجد نفسك غيرت في هذه الخطبه، تغير لك ايه التصنيف، ورحت ولا لا. طيب. ايضا انبه، مدام ذكرنا مثل هذا، هناك كتاب اسمه منجد الخطيب، اسمه يا اخواني منجد الخطيب. منجد الخطيب ده عباره عن ايه؟ كتاب رياض الصالحين، وانت تحتاج في وعظك لبعض القصص مش كده الصحيح. ماذا فعل منجد الخطيب؟ راح لسير اعلام النبلاء، اخذ منه ايه القصص التي جاء بها الذهبي وقال انها صحيحة، وبعدين اخذها فرتبها على رياض الصالحين، رتبها على كتاب رياض الصالحين، فيأتي في الباب ويأتي بالقصص التي توجد في سير اعلام النبلاء. خلاص، وسمى منجد الخطيب. ماشي. طيب، لا ذاهب بقى، انا لا تسألني عن كتب وعظية، يعني انا علمي فيها يعني. نعم. اللي قال عنها الذهبي صحيح، يعني هو جعل العهد على من؟ على الذهبي. خلاص، هذه يا اخواني كلنا نتعرض للوعظ. طيب، طبعا استطراد خارج الموضوع كثير. قال: وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. يبقى من السنن ايضا نعمل ايه يا اخواني؟ ان يتولى الوضوء بايه؟ من غير معاون. قال: روي عن احمد انه قال: ما احب ان يعينني على وضوء احد، لان عمر قال ذلك. خلاص، لكن ورد يا اخواني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يعاونه بعض الصحابه، مثل المغيره بن شعبه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، وكان يذهب مع النبي بالعنزه والايه والقدح والاناء عشان يتوضا، فهذا اعانه على الوضوء، لكن يفعل ذلك بلا طلب. خلاص. قال: لحديث المغيره انه افرغ على النبي في وضوئه، رواه مسلم. وقول عائشه: كنا نعد له طهوره ولا طهوره؟ انا عايز اسمع طهوره. طب ليه؟ هو الماء الذي يتوضا به. طب اللي هيقول طهوره اخطا، هما بيعدوا الفعل. طيب، وسواكه. الان انتهينا من الوضوء، كم سنه ذكرناها؟ 18 سنه، منها واحده خرجناها اللي هي ايه؟ النطق بالايه؟ بالنيه سر. يبقوا كام؟ 17 سنه. مش عارف الاختبار الجاي ممكن تقول لك اذكر 17 سنه، ممكن وممكن تقول 18. اتفضل. اخذ ماء جديد لم يثبت فيه شيء. خلاص، لم يثبت فيه شيء، يعني الاحاديث الوارده فيه فيها مقال عند اهل العلم. لكن يا اخواني هو عضو ليس بعضو، عضو لكنه عضو تبعي. خلاص، العضو التبعي كسائر الاعضاء، ما ورد في سائر الاعضاء انه كان بيجيب ماء جديد، لكن في بعضها، لكن مفهوم ان العضو ايه يمسح بماء جديد. لو مسح بفضل راسه جاز، لو مسح بفضل راسه

يرحمكم الله. صيام يوم العيد إذ جاء مفكر لغير مفكر، ليه؟ لأن يوم العيد هو وقت الصيام، يوم العيد هو وقت الصيام، فالجاء مفكر لغير مفكر غير منفكه. اذا انفكت الجهه بهذه الطريقه فقد عرفنا مذاهب الايه اهل العلم، لان هذه النقطه اللي فيها الخلاف، المحرم لغيره يقتضي الفساد في اغلب احوال، في ثلاثه احوال، اذا كان للشرط، اذا كان للركن، اذا كان للايه للوصف غير المنفك. اذا كان للوصف المنفك زي ما انا بقول الان، ها لا يقتضي الفساد، لا فيه الخلاف، يقع فيه الايه، بعض أهل العلم قال لا يقتضي الفساد، وبعض أهل العلم إيه؟ قال يقتضي الفساد. تفضل. ها؟ لا، قول بالتحريم، احنا نقول بالتحريم، القول بالتحريم الكل يقول بالتحريم، بقول بالفساد، فساد المسح. صبرا، حاضر. هذه الأولى. الثانية يا إخواني إلا الحقن بها الشيخ، إيه هي؟ أن الرخص لا تستباح بالمعصية. الكلام ده أين دليله؟ ها؟ غير متجانف لإثم، أو غير باغ ولا عاد، غير متجانف لإثم يعني غير آثم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإيه؟ لإسم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وصل لمرحلة الخمس. يعني ايه الخمس؟ الخمس يا اخواني التصاق البطن بالظهر، يعني شدة في الايه؟ الجوع، هيموت. يأكل من الميتة ولا ما يأكل من الميتة؟ يأكل من الميتة. قالوا لا يأكل من الميتة الا الا يكون ها آثم. يعني ايه آثم؟ آثم بما وصل إليه، كان مسافر مثلا يقطع الطريق، قال غير متجانف بإثم فلا ها؟ فلا إثم عليه. خلاص كده يا إخواني؟ فقالوا هنا، هنا اشترط أن يأخذ برخصة الإيه؟ في الطاعة فقط. قال غير عاد ولا باغ، غير عاد قال يعني غير آثم، ولا باغ يعني متعدي بالرخصة. يعني إيه متعدي بالرخصة؟ هو الآن أخذ من الميتة ما يسود جوعته، طب وبعدين عجبه الأكل فزاد، ده اسمه ايه؟ باغي، زاد عن حده. هذا الكلام كلام جميل لكن فيه نظر شديد، كلام جميل لكن فيه نظر ايه؟ شديد. وهذا الكلام للحنابلة وللشافعية. شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من الحنابلة يقول ولا يشترط للأخذ بالرخصة أن تكون في الطاعة. وما لي غير متجانف للإثم، يعني هو في حال أكله من الميت غير متجانف للإثم، في حال أخذه بهذه الرخصة غير عاد ولا باغ. ورحت ولا لا؟ ماشي. يبقى دول إيه؟ عندهم دليلان لهذا الشرط. قال وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه. مرة في الله الدليل. قال ولا الحرير، ايضا ان لبس خفا من حرير للرجل وليس للمرأة، وللرجل عند الاطلاق وليس للحاجة. لان يا اخواني قد يلبس الرجل الحرير لحاجة. يعني ايه الحرير لحاجة؟ يعني لو لبس اي قماش اخر غير الحرير الناعم يصاب بالحك، مريض في بدنه، فهو لما بيلبس اي ثوب بايه بيبتدي يصاب بالحك، فبيلبس ثوب ناعم جدا فيلبس الحرير، هذا جائز له. قال لان لبسه معصيه فلا تستباح به الايه الرخصه. خلاص. واحنا قلنا الدليل على هذا قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم ايه فلا اثم عليه، والدليل الاخر اقتضاء نهي الايه للفساد. قال وطهارة عينهما، يعني ايه طهارة عينهما؟ ما يكونش مصنوع من جلد كلب ولا من جلد خنزير، لان جلد الكلب والخنزير ايه نجس، جلد الكلب والخنزير نجس. خلاص كده يا اخواني.

من متى يبدأ التوقيت له؟ من العصر، مع انه لبس امتى؟ الفجر، فيمتد معاه للعصر. المذهب الاخير ده هو اولى المذاهب بالصحة. احنا نريد الدليل، ايه الدليل اللي هيقوله المصنف احنا راضيين به؟ الدليل الذي سيأتي به المصنف للاستشارة على مذهبه نحن نرضى به. ماشي، عرفنا المذاهب الاربعة. الاولى من اول اللبس، الثانية من اول المسح، الثالثة من اول الحدث اللي هو مذهب المصنف، الرابعة من اول مسحة بعد الحدث، وهذا ايضا قول في مذهب احمد. كم قول الان؟ اربعة. يقول من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن، لا نعلم فيه خلافا في المذهب. ايه اللي ما يعلمش فيه خلاف؟ التوقيت يرحمكم الله، التوقيت ان يوم وليلة للمقيم وثلاث ايام بلياليها لايه؟ للمسافر، وليس في وقت المسح. قال قاله في الشرح، خلاص. مين اللي قاله في المسح في الشرح؟ عبد الرحمن بن قدام، كتاب اسمه شرح الايه؟ الكبير، على كتاب المقنع، كتاب عمه، شرح كتاب عمه المقنع ده بده ايه؟ بالمغني. واضح كده يا اخواني؟ قال لحديث علي رواه مسلم، خلاص. وحديث علي يا اخواني فيه ان بعض الصحابة ذهب لعائشة يسألها عن المسح على الخفين، قالت اذهب لعلي فسله فانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء علي فسأله عن ذلك فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة ايام وليليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. في حديث اخر يا اخواني وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الخفين ثلاثة ايام وليها للمسافر ويوم وليلة للايه؟ للمقيم. وهذا هو دليل مذهب اللي بيقول المسح بعد الايه؟ بعد الحدث. في المسح ولا في الحدث؟ لا في المسح. وما قال في اللبس؟ طب نقول في المسح. طب احنا بنقول اول مسح. نقول لا يا اخواني، لو لم يمسح ولو لم يتوضأ تصح الصلاة ولا ما تصح؟ يبقى اذا الرخصة لا تستباح الا في محلها. اين محلها؟ في المسح بعد الحدث. في المسح بعد الايه؟ الحدث. اين موضع الشاهد؟ في المسح. قوله فين؟ في المسح. قال وعن عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر بالمسح على الخفين. امر بالايه؟ بالمسح. الامر هنا امر استحباب ولا امر ايجاب؟ استحباب. امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة ايام وليلهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال رواه احمد. وقال هذا اجود حديث في المسح على الخفين لانه في غزوة تبوك، اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الان تستوعبوا، هتعطونا فضل ولا هنقف؟ لا، وانا عايز نكمل يا اخواني، ننهي المسح على الخفين. طيب قال فلو مسح في السفر ثم اقام. عرفنا الان المسح في السفر كم يوم، والمقيم من متى يبدا المسح؟ من اول مسح بعد الحدث. قال فلو مسح في السفر، بدا المسح مسافرا، مفترض ياخذ كم؟ ثم اقام، يعني قطع الايه؟ السفر. لو قطع السفر يا اخواني انقطعت رخصة السفر. الان هنفترض ان هو خرج للعاشر من بلده، ليه يمسح كم؟ ثلاثة ايام. الان رجع في نفس اليوم لبلده، يبقى ويمسح ثلاثة ايام بلياليها ولا يمسح مسح مقيم؟ لا مسح مقيم. قال او في الحضر ثم سافر. انتبه بقى، هنا سيعكس المسألة. هو الآن بدأ المسح فين؟ في الحضر. يبقى يمسح حد ايه؟ يوم وليلة. ثم سافر يكمل 3 أيام ولا يكمل مسح مقيم؟ على قول المصنف انه يمسح مسح مقيم. قال او شك في ابتداء المسح لم يزد على المسح على مسح المقيم لانه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرط. انا اريد ان اقف ما الدليل على هذه المسألة. لو قلنا يا اخواني ان المسح يحتاج لنية، هذه الرخصة تحتاج لنية، نية سفر او حضر، لصح ما قال المصنف. ولو قلنا لا تحتاج لمثل هذه النية، يصح ولا لا يصح؟ ورحت ولا لا؟ انا الان مسحت مسح مقيم، سفرت، تمتد معايا رخصة المسافر ولا اقول لا ما دمت مسحت مسح المقيم اعمل ايه؟ استمر على مسح المقيم واقطع في السفر. لو قلت المسح يحتاج لنية اقول ايه؟ هذا الكلام صحيح. ولو قلت لا يحتاج لنية غير صحيح. وكذلك هذه تدخل في مسألة، انت الان توضأت صباحا ولبست الجورب ولم تنوي المسح عليه وبعدين احدثت، لو قلت تفتقر لنية اقول لك لا لا يصح لك الايه؟ المسح. ولو قلت لا تفتقر لنية، واضح؟ والصحيح ان المسح لا يفتقر لنية، والقصر لا يفتقر لنية، لا المسح ولا القصر يفتقر للنية. وعلى هذا لو دخل مسافر وراء الامام المقيم فوجده في الركعة الاخيرة ولم يدرك من هذه الركعة شيء، مش هيعتد، جاءه فدخل معه بعد الرفع من الركوع، يحل ليه انه يكمل صلاة مسافر ولا صلاة مقيم؟ على قول الجمهور لا، صلاة مقيم. خلاص، انا اسأل السؤال، القصر له نية ولا ملوش نية؟ ليس له نية، وعلى هذا يحل له، يحل يعني يباح انه يعمل ايه؟ انه يقصر الصلاة. هذا بعكس لو ادرك مع الامام ما يكون به مدركا، يعني ادرك ركعة عندها لا يتم اليها ايه؟ ركعة اخرى، ماشي، لا يحتاج لنية. القصر ليس له نية، القصر ليس له نية. صلاة المسافر ركعتان، صلاة المسافر ركعتان، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرا قط وأتم. لكن أنت لو صليت خلف المقيم فالسنة أن تعمل إيه؟ السنة هنا بمعنى إيه؟ الطريقة، وليس بمعنى المستحب، إنك تتم معه. طب أنت الآن ما أدركت مع الإمام شيئا، يعني ما أدركت مع الإمام صلاة، ما أدركت مع الإمام صلاة، وهذه مسألة يا إخواني ستأتي في باب الصلاة إن هي بحسب الإدراك. الجمهور يا إخواني على أنه لو أدرك مع الإمام تسليمة الصلاة وتسليمة قبل تسليمة الإمام إنه مدرك، يعني دخل وقال الله أكبر فقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مدرك. لو قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله فقال الله أكبر وجلس، الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، عند الجمهور أنه مدرك لفضل الجماعة، لا مدرك لفضل الجماعة، ولذلك هنا الجمهور يقول لك لا يتم لأنه مدرك لفضل إيه؟ الجماعة. اللي بيقول لا لا يدرك بيقول إيه؟ له أن يقصر، له أن يقصر الصلاة، ماشي. فهم يفرقون بين إدراك الركعة وبين إدراك الإيه؟ الفضل. الاصل في هذا المسجد ان هو تقصر فيه الصلاه، الاصل في المسجد، انا ماليش دخل بالعطريه، الاصل في هذا المسجد ان الناس بتقصر فيه الصلاه، ان كان هذا الاصل فانت تصلي صلاه مسافر قصرا. طب انت دخلت صلاه مسافر قصرا ووجدت الامام قام للرابعه، هتعمل ايه؟ هتتم، لان احنا قلنا القصر ليس له ايه؟ ليس له نيه، ماشي. كذلك انا دخلت للصلاه ظننت أن الإمام مقيم، هم كانوا أقاموا الصلاة، فوجدت صلى كم ركعة وأنا مسافر،